بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في وشقاء كم أهلكنا من قبل من قرن فنات ولا تحين مناص ووجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر قبلهم قوم نوح

جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس رب السماوات والأرض أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ومن من تبعك منهم ولتعلمن نبأه بعد حين.